بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حدود أصحابه أجمعين. قال رحمه الله السادس: لما ذكر المصنف رحمه الله أصناف أهل الزكاة الذين تصرف لهم الزكاة، وقال هم ثمانية كما ذكر أجل ذلك في سورة التوبة: إنما صدقات الفقراء والمساكين الآية، وذكر خمسة أصناف، وهنا الصنف السادس. قال السادس: الغارم لإصلاح ذات البين. معنى الغارم يعني المتدين، والذي حمل نفسه مالا، والذي حمل نفسه مالا لا يخلو، إما أن يكون تحمل هذا المال من أجل نفسه ليدفع أجار بيته، أو ليأخذ نفقة له ولأولاده، أو ليعالج نفسه أو يعالج أولاده لأنه فقير، أو يتدين أو يتحمل دينا أو يتحمل دينا من أجل إصلاح بين فئتين أو جماعتين أو طرفين ونحو ذلك، حتى ولو كان غنيا. فلو رأى مثلا طائفتين اثنتين يتنازعان، أو أوشك على نزاع، فله أن يطفئ ذلك النزاع ويقول: أنا أعطي كل طائفة 100,000 ريال وينهى النزاع الذي بينكم. فإذا قال: أنا أعطي كل طائفة 100,000، يعني تحمل على نفسه 200,000 ريال، فإذا لم يدفع هذا المال لهما حتى لو كان رجلا ثريا يجوز أن نجمع زكاة ونعطيه، نقول: خذ هذا المال وأعطيه من تحملت عنه. أما لو دفع هذا المال لهم لا، فلا يعطى من هذا المال. تمام؟ اشترط عدم الدفع، فإن دفع فلا، عدم الدفع لأن هذا المال لهما للإصلاح، فلو دفع لا يصبح هو غنيا فلا يدفع له. أما لو دفع ثم افتقر بسبب هذا الدفع نعطيه، لا لكونه غارما وإنما لكونه فقيرا. والنوع الثاني من الغارم هو الغارم من أجل نفسه، مثل العلاج نفسه أو لزوجته، اقترض مالا وعليه دين، فعالج اقترض يعالج زوجته أو يعالج ابنه أو ليأخذ حوائج وضروريات يشتري بها لبيته ونحو ذلك، هذا يجوز أن نعطيه من الزكاة. قال السابع: وفي سبيل الله. قال: وهم الغزاة المتطوعة الذين لا ديوان لهم. اشترط المتطوعة وفي سبيل الله يعني المجاهدون، بشرط ألا يكون لهم رزق يدفع لهم، يعني مال يدفع لهم من بيت مال المسلمين، فيشترط أن يكون متطوعا، وإذا كان متطوعا يجوز أن نعطيه من المال ولو كان غنيا، فنعطيه من الزكاة في فترة جهاده فقط ليجاهد ثم يعود، ما يكفيه لجهاده، مثلا يحتاج الجهاد 5,000 ريال من لشراء ملابس سلاح وقتال ونحو ذلك، فنعطيه قدر ذلك، يجوز أن نعطيه من الزكاة. قال الثامن: أما إذا كان يدفع له رزق من بيت مال المسلمين، يعني ما يسمى الآن مرتب أو مكافأة، فإنه لا يعطى من الزكاة، أو إذا كان من أهل الثغور لا يعطى كذلك من الزكاة، وإنما يعطى الغزاة يغزو ثم يعود، ما يكفيه لغزوة. ثم بعد ذلك ذكر الصنف الأخير، قال الثامن: وفي سبيل الله، وهو المسافر المنقطع به، يعني شخص سافر مثلا من مكة إلى المدينة ثم انقطع به السفر، كون مثلا حصل له حادث فانفق جميع ماله أو سرق ماله ونحو ذلك، حتى ولو كان غنيا في بلده يجوز أن نعطيه من الزكاة ما يكفيه حتى يرجع إلى أهله، ما يكفيه هو ومن يعود، فلو كان عدد أولاده 10 أولاد فنعطيه ما يكفيه هو وأولاده حتى يعود إلى بلده، حتى يصل إلى بلده. لذلك قالوا: وهو المسافر المنقطع به دون المنشئ من السفر من بلده، يعني شخص قال أنا أريد أن أسافر من المدينة إلى مكة وما عندي مال، نقول لا تسافر اجلس ما عنده مال، فلا ندفع له من الزكاة، نقول خذ سافر. لكن لو سافر وعنده مال لكن حصلت له جائحة في الطريق سفر، أو حصل لسيارته خلل فأصلح سيارته فانقضى المال، أو ذهب على أساس في جيبه مال في الطريق لما نظر وإذا به قد نسي المال، فنعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده هو ومن يعود، فيعطى هو وعياله ما يكفيه. قال ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم، فرب الأسرة أو ولي الأسرة يجوز أن يعطى من الزكاة هو ومن يعول. فلو كانت مثل الأسرة عندنا 10 أشخاص، هو يكفيه 1000 والأسرة يكفيها في الشهر مثلا 5000 ريال، فنعطيه هو ومن يعول 5000 ريال من الزكاة لا بأس. قال ويجوز أن تصرف إلى صنف واحد، مثلا لو شخص عنده 50000 ريال يجوز أن يصرفها فقط على الفقراء أو على المساكين أو على في سبيل الله أو المؤلف قلوبه، ما هكذا يجوز أن يصرفها صنف واحد، يعني لا يشترط أن 50000 هذه الزكاة تفرق على جميع الأصناف 8. قال ويسن أن يصرفها على أقاربهم الذين لا تلزمه مؤونتهم، أقارب الذين تلزم مؤونتهم مثل خالته أو ابن خالته أو ابن عمته ونحو ذلك، فليس هؤلاء من عصب حتى يلزمه النفقة عليهم فيما لو عدموا من المنفق عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصدقة على القريب صدقة وصلة. وإذا كان لك قريب وهناك بعيد أحوج من هذا القريب فيعطى ذلك البعيد الأحوج، وإذا كان قريب أحوج وقريب أبعد فيقدم القريب الأحوج. نعم. والأصناف الأربعة الأولى المذكورة في الآية والتي ذكرها المصنف هنا يعطى للتمليك. كيف يعطى للتمليك؟ يعني يعطى سواء اشترى بها لحاجته لغير لما دفع له او لغير ما دفع له. لو مثلا قال لك الفقير انا ما عندي طعام في البيت فدفعت له من الزكاة واشترى بها مثلا مفرش ينام عليه، اقول ما في بس، فالفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف قلوبهم هؤلاء يعطون المال ويتصرفون بها كيفما شاءوا. والأصناف الأربعة المتبقية لا، يعطون من المال، يعطون من الزكاة فيما خصص لهم، فلو بقي شيء مما صرف لهم يعيدونه. مثلا الله يقول إنما صدقات الفقراء والمساكين والعمل عليهم والمفة قلوبهم، هذا نعطيه ولا نسألها أين ذهبت بالمال، ولا نقول ضعه في هذا المال، أو ما تقول الفقير خذ هذا المال واشتري به مكيفا فقط، لا ما تشترط عليه، تعطيه للتمليك ما تشترط، هو يضعها في أي شيء. لكن أصناف الباقية وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل لا، نعطيهم لما خصص له. مثلا وفي الرقاب لو احتاج مثلا المكاتب 5000 ريال وأعطيناه 6000 ريال لا نعيد 1000، ولو كان أعطيناه 5000 ثم تنازل السيد عن 3000 بحيث أنه بقي 2000 ريال له عليه فقط وانت أعطيته 5000 يعيد 3000. تمام. شوف وفي الرقاب والغارمين، وكذلك الغارم لإصلاح نفسه، الغارم لنفسه والغارم مصلحة ذات البين يعطى ما يكفيه. يعني الشخص قال لك أنا علي دين 60000 ريال أريد سداد ديني، تقول خذ هذا 60000 ريال سدد دينك. لو أسقط صاحب الدين 10,000 ريال يأتي يقول بقي 10,000 خذها، فإذا قلت لا خذها لك الآن أصبحت فقيرا ما في بأس، فأصبح الآن فقيرا. وفي سبيل الله كذلك، لو جهز الغازي 5,000 ريال ثم المجه ثم صاحب المحل قال لا 2,000 من عندي، فبقي كم؟ بقي 2,000، أسقط صاحب المحل 2,000 الذي يريد أن يجهز الغازي، فنعيد 2,000 للمزكي، نقول خذ 2,000 لأن أخذنا منك 3,000 الغازي فقط الباقي زائد. وكذلك ابن السبيل يعطى ما يكفيه لبلده، فلو كان مثلا أعطيته 5,000 وكفاه 1,000 يعيد لك 4,000 وهكذا. فالأصناف الأربعة، الأول للتمليك والثانية لما صرفت له، وجميع الأصناف الثمانية يشترط أن يكونوا مسلمين سوى المؤلف قلبه يجوز أن يعطى الكافر. فلو أعطي الفقير الكافر أو لا يصلي لا يجوز أن أعطيه. الصدقة يجوز، أما الزكاة لا، لابد من الإسلام. فيشترط هؤلاء الأصناف الثمانية أن يكونوا مسلمين، إلا المؤلف قلبه الذي يرجى إسلامه أو دفع شره عن المسلمين، فلا يشترط فيه الإسلام. وهناك مسألة في الغارم، لو صاحب الدين مات، لو شخص اقترض من رجل آخر 100,000 ريال ثم أب الأسرة هذا مات عليه دين 100,000، أكثر أهل العلم بل بعضهم ساق الإجماع على أنه لا يجوز أن يسدد عن الميت دينه بعد الوفاة، لأنه الآن ليس بغارم، فانتقل المال إلى الحكم على التركة وليس على الورثة، على التركة، وهذاك مات الذي اقترض. وذهب شيخ الإسلام إلى أنه يعطى الغارم الذي قد مات فيعطى لصاحب المال المبلغ يدفع له. لماذا؟ لأن الله قال والغارمين، فالغارم يعطى، ولم يقل في الآية وللغارم، لا، والغارم يعطى الدين، من كان ذا دين يعطى، فهو غارم، إذا مات نعطي صاحب الدين هذا الدين. واضح؟ ويلزم منه لو قلنا أيضا مفسدة، لو قلنا المقصود أن لو مات لا يجوز إعطاء الزكاة منه للآخرين، أن كل شخص لا يقرض رجلا يخشى أن يموت، فإذا مات ما يعطى لا من الزكاة ولا غيره، يحرم ماله، فنقول نعطيه من الزكاة، لأن هذا الزكاة لما فيه من نفع المسلمين، سواء نفع للمقرض أو نفع للمقرض. فلو أتانا شخص فقير قال أقرضني مبلغ ليعالج زوجتي، فعلى مذهب الجمهور بل بعضهم ساق الإجماع قال لا، لو مت من سيدفع عنك، من سيدفع عني الدين، حتى الزكاة ما يجوز أن تدفع عني، فما أريد أن أقرضك، فيرفض الجميع من إقراضه، هذا كان المقرض فقيها فيمتنع من الإقراض، لأن يقول حتى الزكاة لو مت ما يجوز أن أعطى منها. فنقول لا، لأن الزكاة في أصلها لنفع المسلمين والإسلام حتى يدخل فيها المؤلف قلوبهم، ولأن الله قال والغارمين، ما قال وللغارم نفسه، بحيث لو مات ما نعطيه التركة، ما نعطيه المدين، لا، نعطيه الدائن نعطيه. وأيضا لو أن شخصا أقرضته 10,000 ريال وهو فقير وتعلم أنه فقير فتعطيه من الزكاة، يجوز أن تعطيه من الزكاة 10,000 ريال من زكاتك، فإذا شاء أعطاك إياه قال خذ هذا المال عن ديني، فعند النية، فعند إخراج الزكاة ينوي أنها زكاة، وهذاك إذا قبضها يرد لك يقول خذ هذه عن دينك ما في بأس، لكن إسقاط الزكاة بالنية لا مثل يقول أنا أطالبك مبلغ واحتسبت من الزكاة لا تدفع لي شيئا، نقول لا ما يعتبر من الزكاة لأنه لابد من نية مقارنة للدفع. فتبين مما سبق أن الصنف السادس من أصناف الزكاة الغارم، وهو قسمان: غارم لنفسه يعني استدان لنفسه أو من يعول، وقسم الثاني استدان من أجل الآخرين، فهذا يجوز له دفع الزكاة لنفسه، والغارم من أجل نفع الآخرين يجوز يدفع الزكاة بشرط أن لا يكون قد دفع المبلغ أو المال. والصنف السابع وهم الغزاة المتطوعة، أما الذي لهم مرتب في الديوان، الديوان مراد الكتابة يعني الكتاب، يعني أسماء مثلا المجاهدين في المكان الفلاني فلان وفلان وفلان، إذا موضع أسماءهم فلتصرف لهم يعني يصرف لهم مال فليعطون من الزكاة. والصنف الثامن من أصناف أهل الزكاة هو ابن السبيل، والمراد ابن السبيل المراد به المسافر، وليس المراد بابن السبيل كل عمل في سبيل الله مثل التحفيظ أو حفر الآبار وبناء المساجد، لا تدخل هذا في سبيل الله، وإنما المراد في سبيل الله هنا المسافر المنقطع به عن السفر، فيعطى ما يكفيه ما يوصله إلى بلده. ثم بعد ذلك ذكر المصنف أنه صاحب أن الفقير أو صاحب الزكاة يعطى هو وعياله ما يكفيه، ثم قال ويجوز أن تصرف إلى صنف واحد، ولا يلزم أن يعمم في الزكاة الأصناف الثمانية. ثم ذكر المسألة الأخيرة أن الأفضل أن الشخص يعطي القريب من أهل الزكاة بشرط أن لا يكون البعيد أحوج. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.